بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى. والله تبارك وتعالى أسماها سورة الفجر لأبرز اسم فيها وهو الفجر. وقلت لكم دائما الواو هذا ليأتي عند بداية الصور يطلق عليه في اللغة العربية واو القسم، يعني الله تبارك وتعالى يحلف به. وقرينا ذاك اليوم والسماء والطارق، قلنا الواو هنا واو القسم، والله تبارك وتعالى أقسم بالسماء. هنا الله تبارك وتعالى أقسم كذلك بعدة مخلوقات من مخلوقاته. بدأ بالفجر، قال والفجر. الفجر سمي الفجر فجرا لأنه تنفجر منه ينفجر منه البياض ويخرج من الظلمة، كما تقول انفجر الماء من الحجارة. سمي الفجر فجرا لأنه ينفجر من الظلمة فيصبح بياضا ويطلع النهار، أفهمنا؟ لذلك سمي الفجر فجرا، وسمي الفاجر فاجرا لأنه يخرج ويفرج، أفهمنا كيف، من الطاعة إلى الفسق، فسمي فاجرا إنه يخرج من الطاعة إلى الفسق والعياذ بالله. إذن الله تبارك وتعالى أقسم بالفجر، والفجر هنا قال العلماء إما المراد به أول النهار، وإما المراد به النهار كله، وإما المراد به صلاة الفجر خاصة، وإما المراد به فجر يوم النحر. يوم النحر اللي هو نهار العيد عندنا، هذه كما ذبيح الحجاج يكون هناك يذبحون، يسمى يوم النحر. واحنا كذلك هنا نعيد، والحجاج هناك بعد ما يرموا الجمرات ويحلقوا رؤوسهم يذبحوا الذبائح تاعهم للمتمتعين والمقرنين، فهمنا؟ اذا هذا هو الفجر أقسم الله تبارك وتعالى به. وبعدين يقول وليال عشر، كذلك أقسم الله تبارك وتعالى، يعني حلف بالفجر وحلف بالليالي العشرة. وشنو من الليالي العشرة هذه يا إخواني الكرام؟ الليالي العشرة هذه لما يدخل ذو الحجة اللي هو الشهر اللي يحجوا فيه الناس، بداية الشهر لغاية عشرة في الشهر، لأن يوم تسعة في الشهر يكون الناس في عرفة، هذا تسعة في الشهر. يوم عشرة في الشهر يكونوا في الجمرات يرموا، وفهمنا كيف يرموا الجمرات ويحلقون رؤوسهم وينحرون هديهم، هذيك هي النهارات العشرة، يعني أول ذو الحجة وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع اللي هو عرفات، والعاشر اللي هو نهار العيد لنا هنا وللحجاج في مينا، يكون الحجاج في مينا. هذه الأيام حلف بها الله تبارك وتعالى. هذا في الرأي الراجح من أقوال العلماء أن المراد بها الليالي العشر، هي الليالي الأيام العشر من ذو الحجة. وقال بعضهم أنها الليالي الأوائل من رمضان، وقال بعضهم الأواخر من رمضان، ولكن الراجح على أنها المراد بها الليالي الأيام عشر أيام من ذو الحجة، اللي الأيام الحجاج يكونوا هناك، فهمنا؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره، يقول ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تبارك وتعالى منه منها في هذه الأيام. يعني قال ما فيش نهارات ربي سبحانه يبغي العمل الصالح كما هذا النهارات عشرة ذو الحجة، ماشي شرط غير للحجاج، حتى لنا احنا الذين نحن جالسين ما حجيناش، جالسين هنا عندنا العشر ايام هذوك انت ذو الحجة ذو القعدة ذو الحجة، هذوك الايام هذوك الانسان اللي صدق فيهم ولا صلى فيهم ولا دار فيهم الخير ولا صار عرفت فيهم، لان عرفت داخله يوم تسعة حجاج يكونوا هناك وانت تكون هنا، انت تصوم الرحمات اللي تنزل على الحجاج في عرفات تنزل عليك انت وهنا وانت صائم، فمنها كيف؟ لان الله تبارك وتعالى رحمته واسعة، يقول لك اللي استطاع يروح العرفة ويوقف ثم ففيها فضل كبير، واللي ما استطعش يجلس في بدعه هنا ويصوم، يصوم نهار عرفات عنده الأجر كما عند الحجاج، فمنها كيف؟ العجر كبير باش ربي سبحانه ما يقولوش انا ما عنديش درهم ما رحت، ولكن عندك العوض، عندك العوض، ما قالكش ربي غلقت عليك الباب، تجلس في بيتك تصوم يوم عرفة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. وين تلقى هذه؟ يعني كيف صوم عرفة يكفر لك عامين، العام اللي راح والعام اللي راجع كفر لك كل شيء وبغي بيوم واحد، كما يعني كفر ربي للحجاج الذين يقفون بصدق وإيمان في عرفة كذلك يكفر لك انت ذنوبك لما تصوم. يعني الان ربي سبحانه عادل، اللي عنده دراهم وراء السماء هاوت الاجر، واللي ما عندوش يجلس في داره ويصوم، فهمنا؟ اللي جالس هنا ولا في بلاد اخرى يجلس يصوم عرفات عنده الاجر تاع الحجاج، باش تنتبهوا يا اخواني الكرام، او يصدق يدير الخير في هذه العشر ايام اللي الحجاج يكونوا في ميناء يدير الخير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما كاش يوم فيه الخير مليح ويبغيها ربي سبحانه في سائر الايام، حتى في رمضان يكونوا ايام هذه اكثر من رمضان، العشر ايام هذه اللي محدوده تاع عشرة ذو الحجة ربي سبحانه يبغي العمل الصالح فيها ويجزل لصاحبه الجزاء الأكبر والجزاء الأفضل. يقول له يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، طيب والجهاد الثاني كان يعني هذه الأيام حسن منه في العمل، حتى الجهاد حسن منه، فهمنا؟ لأن الصحابة يبغوا يسألوا باش يفهموا، فهمنا كيف؟ باش يشوفوا الحاجات اللي فيها الفضل يخدموها، والحاجات دون الفضل يروحوا هما يجتهدوا في الحاجات اللي فيها الفايدة بزاف يخدموها. قالوا يا رسول الله هذه الأيام اللي فيها العمل محبب إلى الله تبارك وتعالى والله يحبه جدا، يقول له كذلك والجهاد الثاني ما يعدلش هذه الأيام هذه في الفضل. قال لهم ولا الجهاد في سبيل الجهاد لا يعدل العمل في هذه الأيام. قال لهم إلا رجلا خرج بماله ونفسه ثم لم يعد بذلك بشيء. قال لهم غير واحد الراجل اللي خرج يجاهد ودى رزقه ودى ماله واحد نفسه وخبر بخيله في الأخر ما رجع ولا شيء، فمن كيف؟ هذا أجر كبير، لأن غالبة الغزاة والمجاهدون يروحوا يجاهدوا في سبيل الله ولما يرجعوا بالغنيمة، هذه الغنيمة هذه يعني تخفف لهم المصيبة تاع التعب وتخفف عليهم المصيبة تاع الشقاء وتاع الجراح اللي تجرحوها. ولكن هذا الرجل قال لك ما ولاش، خلى أولاده وخرج برزقه وخرج بماله وخرج بنفسه بقى ثم مات ثم في سبيل الله. قال هذا صح، هذا يعني الجهاد لماذا أكثر من العمل في العشر أيام هذه، يعني العمل في العشر أيام هذه ما يعادله أي عمل مهما كان. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يعد بذلك بشيء، غير واحد الراجل خرج بماله وخرج برزقه وخرج بنفسه جاهد في سبيل الله بقى ثم مات في سبيل الله، ما راح الدراهم راح النفس راح كل شيء، هذا أجره عند الله تبارك وتعالى أعظم وأكثر من الرجل الذي يتعبد أو يفعل الخير في العشر أيام تاع ذو الحجة، فهمنا؟ إذن الله تبارك وتعالى لما كانت هذه الأيام يعني لها فضل كبير ولها قيمة كبيرة عند الله تبارك وتعالى، ولها من المثوبة ما لا يعلمه إلا الله، فالله تبارك وتعالى أقسم بها، احلف بها، احلف بالفجر، بعدين بالفجر قال وليالي العشر اللي هي الليالي اللي هي الأيام العشر تاع الحجة، وبعدين قال والليل إذا يسري، كذلك أقسم وثلث بالليل وأقسم بالليل إما أثناء إياده وإما أثناء ذهابه، وزاد احلف بالليل لعلاش راه جاي ولا راه رايح، فمنها كيف؟ وبعدين يقول لك يا أخي إيش معنى هذا القسم هذا؟ نقول له إن الله تبارك وتعالى أقسم بأشياء مخلوقة كثير، أقسم بالضحى، أقسم بالتين والزيتون، أقسم بالفجر، أقسم بالليل، أقسم بالسماوات، أقسم بالبروج، أقسم بعمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لعمرك احلف بعمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نقول القاعدة التي دائما أكررها لكم، أن الله تبارك وتعالى له، سمعوا، له أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به. فهمنا؟ ربي سبحانه يحلف باللي يبغى لنا، واللي يخلق هو اللي راه عارف هذه الاشياء في العظمه نتاعها واش تساوي، بينما احنا حرام علينا نحلفوا الا بربي. ربي يحلف باللي يبغى، حلف بالشمس، حلف بالقمر، حلف بالذات تاعو المقدسه، حلف بعمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حلف بكل شيء، بينما احنا حرام علينا نحلفوا بحاجه الا بالله تبارك وتعالى، حتى بالرسول صلى الله عليه وسلم ما نقولوش حق محمد، لا، وانما نقولوا حق رب محمد. فهمنا؟ لذلك واحد يقول لك الشيخ منين جبتها؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم واش يقول؟ يقول والذي نفس محمد بيده. واشنو؟ يقول حقا لي محمد نفس تاعو في يده. نفس محمد في يد من يا اخواني؟ في يد الله، وكل نفوسنا في يد الله. ما قالش الرسول حق نفسي، لا، قال والذي نفس محمد بيده. فهمنا؟ هكذا كان يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقسم ورب الكعبة، ويحلف برب الكعبة، ما يحلفش بالكعبة، ولكن احنا رانا نحلفوا حتى بالقبة، حق القبة، ياك رانا نحلفوا بها، ورانا نحلفوا بالوالدين، وبراس فلان، وبالعموري، وفلان، يا إخواني الكرام، هذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة الكبرى التي لا تعدلها إلا مصيبة خراب الدين يا إخواني الكرام. نحلفوا بالناس، والرسول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه واش قال؟ قال أدركني، سمعوا الناس الصحابة الأولين العظام لما يسمعوا كلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم يطبقوها وما يولوش عليها، بينما احنا نسمع وكتب تكتب وكل شيء ولكن والو. كيش يقول اللي ينفع في رماد عنده سنوات مرت ما يطلع منه ولا شيء، دغى له العياذ بالله. فهمنا؟ يقول أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقسم بأبي. قال في بداية الجاهلية، في بداية الإسلام، قال الحقني الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا راكب مع الناس نحلف بالبابا. سيدنا عمر يحلف بالبابا لأنه كان يبغي بابا بزاف، كل القرشيين كانوا يحبون أباءهم يعني حب كبيرة. واش قالوا؟ قالوا إن الله ورسوله ينهيانكم، اسمعوا، أن تحلفوا بأبائكم أو تحلفوا بالطواغيت. قال لهم راه ربي والرسول ينهاكم، يقولكم ما تحلفوش بوالديكم وما تحلفوش بالطواغيت، يعني الحاجات اللي راهم داروها غير ربي. بكري كانوا دارين الصنامات، الآن ما عندناش الصنامات، عندنا القبب وعندنا البخور وعندنا الشوك وعندنا الكروش وعندنا الزبوش وعندنا كل شيء، كل بلاد واش راح يدايرها، اللي داير قبر واللي داير حجره واللي داير كل واحد يحلف بها، واللي يحلف بالقبه ويحلف بالكفاره وهكذا، هذا حرام. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا، استمعوا لي، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. اللي يبغى يحلف يحلف بربي ولا يسكت، ما يجيش يحلف بحاجه اخرى غير ربي، عنده حلف واحد اللي هو ربي، يحلف به، ما بغاش يحلف يسكت. فهمنا كيف؟ وفي روايه اخرى من اقسم بغير الله فقد اشرك، وفي روايه ثالثه من اقسم بغير الله فقد كفر. لماذا؟ واحد يقول لك علاش اللي يحلف غير ربي يشرك ويكفر؟ الشيخ علاه واش فيها الا حلفنا بوالدينا ولا بالدراري تاوانا وما عندي غير طفل واحد ونحلف براسو؟ فهمنا؟ لان الحلف يا اخواني الكرام تعظيم. ايش معنى تعظيم؟ يعني تكبير، راك كبرت بالحاجه. وهل نحن نعلم ان هناك اعظم واكبر من الله؟ كاين؟ ما كاينش. إذا لما نبغى نحلف نحلف بالعظيم، لما تحلف بحاجة أخرى كأنك عظمتها على الله. فهمت الحكمة وين جاية؟ لما تحلف أنت بكاش حاجة غير ربي يعني راك كبرتها أكثر من ربي، وإذا كبرتها أكثر من ربي لك هو الشرك أو الكفر اللي بقي. لأن نحن أصلا لا نعلم أن هناك أعظم من الله، لذلك وجب لنا أن نقسم به. فهمنا كيف؟ بينما إذا واحد ترك ربي وقسم بغيره معناته أن ذلك الغير أعظم من الله، فمن هذا الباب أنه أقسم به، لذلك سماه كفرا وسماه شركا. لماذا؟ لأنه عظم شيئا غير الله، بينما نحن في الأصل لا يجوز لنا أن نعظم أحدا إلا الله تبارك وتعالى، هو اللي نعظمه ونكبر به ونحلف به. إذن بينما رب سبحانه يقسم ويحلف بما شاء من مخلوقاته، إذن رب زاد احلف بالليل إذا يسري، وبعدين يقول لك هل في ذلك قسم لذي حجر، يسأل فينا احنا، يسأل في الناس في البشر الأوائل والأواخر، يعني الأشياء التي ذكرت من الفجر ومن الليالي العشر ومن الليل إذا يسري، هل هناك أشياء يعني أعظم من هذه للإنسان الذي كانت له حجر وكان له عقل؟ يعني هل هناك قسم أكثر من هذا للإنسان اللي عنده عقل؟ لأن الله تبارك وتعالى خاطب أولا بهذا الصورة كما قلت لكم، الصورة مكية خاطب بها كفار قريش، يعني لا عندكم عقول، فكروا هذه الأشياء اللي راح لك بها ربي سبحانه، أنتم خلقتوها؟ كاش واحد خلقها؟ ماذا ربي خلقها وحلف بها؟ إذن أمنوا بالله تبارك وتعالى، يعني هل هناك قسم لذي حجر؟ هل هناك قسم أكبر بهذه المخلوقات الإنسان الذي له عقل؟ الحجر في اللغة يطلق ويراد به العقل، العقل يا إخواني الكرام في اللغة العربية له عدة إطلاقات، يطلق عليه الحجر ويطلق عليه الألباب ويطلق عليه العقول ويطلق عليه النهى ويطلق عليه الحجر، فهمنا كيف؟ هذه كلها تسمى العقل. حجر سمي حجر لأن العقل سمي حجر، لماذا؟ لأنه يحجر صاحبه من أن يفعل المكروهات، لما يجي يخدم عقله يقول له لا ماشي مليحة، وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه من أن يتمادى في الباطل، يعقله يعني يربطه، فهمنا كيف؟ وسمي كذلك نهى لأنها ينهي صاحبه عن فعل الباطل، وسمي كذلك حجر لأنه به تقوم المحجة، وسمي الباب لأولي الألباب لأنه هو اللب الذي يكون في الإنسان، أحسن شيء في الإنسان هو العقل وهو مناط التكليف، فإذا بطل العقل وذهب العقل الإنسان هذا خلاص، نقول له عيش كي المال وربي سبحانه ما يحاسبكش ما دام العقل ما فيش. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لما طالع للجنة، لما شاف الجنة وشاف النار، لما شاف الجنة اسمعوا لي، قال وجدتها ملأة بالفقراء والمعاتيه. وش معنى الفقراء والمعاتيه؟ يعني الناس اللي ما عندهمش فلوس مؤمنين، كانوا العفاف والكفاف وشد في طريق ربي اسمه الله أكبر، يجي ما يبقاش يخربش ويبيع ويشري كما نديروا احنا، نقول لا إله إلا التجارة، فمن كيف؟ بينما هذا المؤمن عنده القوت الكفاف والعفاف اسمه الله أكبر يجي يجري، هذا يروح للجنة، قال الرصاص المعمرة بهم الجنة. أما الأغنياء اللي يجلسوا في الحسابات وراه مع الطابع وراه يدخل في الخزنة، افهم كيف؟ حتى يكمل العشية ويشرب قهوته ويطرف قوايمه ويكمل ويبدأ الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويجمع فيه 25 ركعة، فهمنا؟ تمسخين، فهمنا كيف؟ بينما تحسب تاعك على طلع يوم البيع الشرية تاعك يوم طلع على سب تعب حسب مكاش، قال لا لا لا ما خليكش تروح الآن نطلع معك الحساب، علاش؟ قضية الدنيا ضبطها وقضية الآخرة معلش العشية ربي يقبل، والله ما يقبل. وأنا قلت لكم دائما يا إخواني الكرام القضية دي ما هي سهلة، لأن كثيرين إحنا ما نظنوا بلي القضية راهي سهلة، ما هي سهلة يا إخواني الكرام. أنا أقولها لكم الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، يقول اسمعوا مليح وحلوا أذنكم، لأن المصيبة رانا الآن نتعامل مع ربي سبحانه أقل مما نتعامل مع البشر، بينما ربي سبحانه وش يقول؟ وما قدر الله حق قدره، قال والله ما دروا لي القدر، ربي ما درنا له قدر، وصح والله ما درنا له قدر، لأن الأرنا تبيع ونتشارى مع بعضنا بعض بالتدقيق بينما مع ربي بالعراء ما تحاسبوش. يقول ربي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول؟ يقول اسمعوا تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ربي سبحانه جعلكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فإذا طلع أهل النهار جاء أهل الليل، وإذا ذهب أهل الليل جاء أهل النهار، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، فيقول لهم ماذا تركتم عبادي يفعلون؟ قالوا يا رب تركناهم يصلون، ويقول للأخرين يا ربي وجدناهم يصلون. فهمنا كيف؟ يعني واش معنتها؟ معنتها ربي سبحانه جعل لنا ملائكة، كل ملائكة واش خدمتها؟ هل مكلفة بالأرزاق، اللي مكلفة بالحسنات، اللي مكلفة بالسيئات، اللي مكلفة بالأمطار، كل واحدة واش تخدم؟ اللي مكلفة تدير روح تاع بنادم، كل واحدة باش مكلفة. ربي جعل واحد الملائكة باش مكلفين، مكلفين بالأوقات تاع الصلاة، كما تقول انتم تبوانتوا في المصنع. فهمنا كيف؟ كي تروح الصباح تخدم ما توقعش بلي جيت نخدم، ولكن تستطع ترسل ورقة لصاحبك تقول له وقع لي انا عيان اليوم صارت مع التلفزيون، ويوقع لك وتدي الحرام وتاكل. بينما الملائكة والله ما تستطع تقول صاحبك يصلي لك. فهمنا كيف؟ هي تجي ملائكة تاع العصر، تجي تسجل شكون اللي جا العصر، تكتب. فهمنا كيف؟ لما تكمل تجي تاع الليل اللي كانت في الفجر، كذلك تطلع الاخرى تقول له يا ربي فلان وفلان وفلان، هائلة حتى على الناس اللي يصلوا. زيد يجوا اصحاب الفجر يقولوا شكون اللي ما جا، يقول يا ربي سجلناه. تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة تاع الليل تجي في صلاة الفجر تعس، شكون اللي جا تسجله وتدي اللائحة لربي. يجوا اصحاب العصر وهكذا يتناوبوا في صلاة الفجر وصلاة العصر. ماشي قضية فوضى، كركب واعطيوك الرغاف والرحيم. فهمنا كيف؟ والله يا اخواني الكرام لو كنا عفوا وشرا ملاقينا عند ربي سبحانه غير نبيت سجدا ركعة، وعسى عسى ان ندرك او لا ندرك يا اخواني الكرام. ولكن هذا التساهل منين جانا؟ جانا لما ما عرفناش ربي وما قدر الله حق قدره. قال لك ربي والله ما داروا لقدر عبادي، وفعلا درنا قدر للعباد، درنا قدر للبشر، درنا قدر للرافي طايمة تاعنا رانا نجروا ونجيبوا ونلموا، وما درناش قدر الرب اللي خلق الدنيا والدين ويرزقنا من حيث لا نحتسب. لو نزور الله تبارك وتعالى ونعتمد عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصة وتأتي بطانة. لو كان توكلوا على ربي مليح يرزقنا كما يرزق الطير، تروح تتوكل على الله الصباح تشبع وتزدرى، حتى واحد ما رزقها ولا عطالها، شكون عطالها؟ عطالها الله. لماذا؟ لأنها متوكلة على الله. فهمنا كيف؟ بينما نحن والله ما نعرفين ربي اجعلنا هوان الأخراني. فهمنا كيف؟ بالعكس المفروض الله تبارك وتعالى نجعله هو الأول، وإلا ما جعلناش هو الأول والله غير نبقى في ذلة وفي مسكنة وفي صغار من عمرنا حتى نرجع الرب سبحانه. فهمنا كيف؟ لأننا نحن الفقراء وهو الغني. كما أنت أولادك يدوروا يدوروا تغلق عليهم الباب تقول لهم روحوا روحوا حتى استعرفوا بابكم عاد يحل لكم الباب، أنا ولدتكم مش أنتم ولدتوني، ويروحوا يدوروا يدوروا ويجي يطبقوا الباب يقولوا يلاه دخلوا، يقول لك خلاص يلاه دخلوا. هكذاك احنا الله تبارك وتعالى قال روحوا هاي الأسباب تاعكم، هاي الأسباب روحوا، هم عندكم عندكم العدس عندكم الحمص عندكم الكيس عندكم كل شيء، روحوا توكلوا يلا روحوا حتى تتوبوا لله وترجعوا، عاد ربي سبحانه يغفر لنا ويتوب علينا ويرفع عنا الراس. الآن رانا لاصقين ظنينا خلاص إذا كعمر سميت في الدار وعنده تاويل في الدار باللي خلاص خالي غير رجي. فهمنا كيف؟ لا يا أخي العزيز، يلزم تجي لله قبل ما تشري السميد وقبل ما تشري كذا، تجي ربي. وأنا دائما أقول لكم خلوكم من الأشياء هذه، أرموها عليكم، تجي الحكومة وترميها برا وتولي تعيط بالبريحة أرواح وتدوس السميد، وكي تروح تدي دي حاجتك برك، دي اللي يكفيك ويكفي وليداتك، ما تروحش ترصد الحاجات اللي أنت ماكش مضمون تعيش سنة ولا تعيش ستة شهور يا إخواني الكرام. شكون يضمن نفسه شحال يعيش؟ ادي حاجتك، لان لا تدي تكثر انك تدي حق خوك المؤمن. سيدنا عمر رضي الله عنه نحسب الاسلام هذا غير في الصلاة، الاسلام يا اخواني الكرام يدخل حتى في فراشك كيفاش تنام يدخل الاسلام. علاش حنا لما الاسلام رانا ضايعين؟ لان نحسب الاسلام هذا هو الصلاة والصيام برك، اما حاجات اخرى نديرو اللي بغينا. بالعكس يا إخواني الكرام، الإسلام دينا نظاميا تنظيميا من الصلاة والصيام والجهاد والحج وكل شيء، حتى كيفاش تنام على شقك الأيمن وتقول بسم الله وتنام، حتى كي تجي تدنى للزوجة تاعك واش تقول، حتى لما تدخل بيت الماء واش تقول، كل شيء موجود. ولكن احنا نسبوا الإسلام غير الصلاة. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما كانت تجي التجارة من الشام وتجي للمدينة ويجوا التجار الكبار يدوها يقسمها لهم، يقولوا تعالى يا فلان دي شوية ويا فلان دي شوية ويا فلان دي شوية وهكذا. ما يقولوش اخويا انا دراهمي ندير اللي بغيت ندي. لا ما هوش دراهمك تعفس المسلمين بدراهمك، ما تعفسهمش. فمن هكين كذلك يا اخي العزيز، انت لما تروح تشري اشري حاجتك، اشري اللي تنجب، لان هذا اخوك المؤمن اللي راه موراك لما يجي يبحث وما يقاش راه اخوه، ما تمصلوش دمه. كيما رانا الان مجتمعي الى ما واحد يمكن يقولوا علاش راك تبكي، كيفاش خونا داخل الجامع وبرا نفسه، هذه كاينه منها. كيما راه خونا داخل الجامع نسالوه علاش راه يبكي، علاش واش بيه، علاش طاح، واش خاصو، كذلك برا ما تدينوش رزق ورزق ولادو، ادي الحاجات اللي تحتاجها وخلي الباقي. حنايا عقبنا الحرب تاع فرنسا، ماشي كان الخير كله مرمي والحرب ياكل، ولكن يقول لك انا راح نضمن نفسي انا شحال نعيش، وبعدين انا كي نديها ونخلي خوتي انا بلا واسمه ويروح يتقاسم الشدق تاع الخبز مع اخوه. بينما الان يعمر الدار تاعو كل يوم، ما كاينش ما كاينش، قول للمراه ما كاينش، قول للدري ما كاينش، ما عندناش ما نشعر غير ما كاينش ورانا رايحين. لماذا يا اخواني الكرام؟ لان نحينا الثقه في ربي سبحانه، والله نحينا الثقة في ربي سبحانه. بينما لو كان عندنا الثقة في ربي سبحانه نعرفه بلي ربي هو اللي نزل المطر، هو اللي طلع النبات، هو اللي يرزقنا من حيث لا نحتسب، نشدوا فيه بارك. بينما احنا ضعنا، احنا رانا التي في المادة. سيدنا ابن عمر اللي هو وليد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل وفقيه من فقهاء الصحابة المعروفين، هذا ذات يوم سمعوا تشوفوا يا ناس الناس العظام كيفاش كانوا دايرين، باش تشوفوا احنا كي نقول لكم بالقضيه راهي ملائكه تطلع وتجيب الحساب، يقول لك لا ما عليش نروحوا نصلوا ربي يقبل وخلاص، راهي قضيه حساب. كي تجي الملائكه وما يلقاكش في الجامعه وما يلقاوكش تصلي، يكتبوك غايب خلاص. وإذا كتبوك غايب اليوم غايب وغير غدوه غايب، والصحيفه تروح في يوم القيامه غايب، واش جات ربك فهمنا كيف؟ ويوم القيامه يوقفك ربي سبحانه يعطيك الصحيفه تاعك، يعطيك يقول لك اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هاك كتابك، حاسب نفسك بنفسك ثقه تامه، حاسب نفسك سم. ويبدا يقرا، يبدا هذه مليحه وهذه ماشي مليحه، هذه مليحه وماشي مليحه، حتى يلحق للصلوات اللي كان يضيعهم، ورياح في التلفزيون ورياح في الخدمه ورياح في الحانوت ورياح في كذا، ويلقاها غايب ما جاش صلى. واش يقول بعدين؟ باش يعتذر، والله اللي اعتذرت بها ما يقبلهاش ربي سبحانه. هذا وليد عمر بن الخطاب، شوفوا كيفاش نقول لكم، الناس اللي ترباو في حضن النبوه، ذات يوم في الجنان تاعو بقرب المدينه وسمع الاذان وجاء. لما الحق كان مع كان في الخدمه شويه، لان الصحابه كلهم كانوا اصحاب حدائق وبساتين ونخل، توخر شويه في الخدمه. لما الحق للمسجد النبوي القى الرسول صلى الله عليه وسلم فاتوا بركعه تكبيره الاحرام، فهمنا تكبيره الاحرام راحت الركعه الاولى راحت. شوف واش دار ابن عمر، ندم ابن عمر ندما عظيما، وقال هذا الجنان اللي لهاني والله انه صدقه في سبيل الله، هذا الجنان اللي لهاني والله ما زيد نروح ليه، فهمنا كيف؟ راحت له غير ركعه عمر. بينما احنا تروح لنا صلوات تروح وما نديرولهاش حساب، ماناش عارفين. وقلت لكم انا نهار الجمعه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا وددت اننا تقام الصلاه فأقيمها وأجعل أحدا يصلي وأعمد إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. في تلحق أنت الدرجة اللي يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم نحرق عليك بيتك واش بقى؟ مصيبة كبيرة. يقول لك أنا نويت نخلي الصلاة تتأذن ونجيب شباب يصلي شاب بدل الإمام، وبعدين ندي شباب معايا يرفضوا الحطب ونروح لواحد الناس راهم يصلوا في بيوتهم ونحرق عليهم بيوتهم. هذا الحديث صحيح. لماذا؟ لأن المصيبة تاع ترك الصلاة مصيبة كبيرة لا تعدلها مصيبة، ومن ترك العصر تهاون بغير عذر فكأنما وتر أهله وماله، فمن كيف بعلي جدار والقرى انحرقت كلها راحت، فمن كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام احنا ما كبرناش بربي سبحانه، ولما نكبره بربي سبحانه ورجعوا للطيط هنالك العزة وهنالك التمكين وهنالك النصر المبين بإذن الله. أما إذا جلسنا هكذا نقدم الطماطش والسميد على ربي سبحانه والله ما ينصرنا. وراكم تشوفوا الآن يعني في الطوابير هذه اللي راهي موجودة في الطرف عند الحوانت الله أكبر، وقد تكون صلاة الفجر شفتهم بعيني، الصلاة خير من النوم وهو لابس البردوس وتعشته ومكمرد عند الحانوت. فهمنا كيف؟ واش راه يقول له؟ هو يقول له الصلاة خير من النوم، وهو الآخر يقول له القهوة ولا الجاز خير من الصلاة. صح ولا ماشي صح؟ بدليل لو كان ماشي صح كان جا لما يسمع الصلاة خير من النوم يرفد قدوزانه ويجي يصلي لما يكمل يروح للطابور. ولكن ما دام الصلاة تقام وما ناس هذا مرادة، هذه أمة يا إخواني الكرام، هذه الأمة ربي ينصرها. الراجل غير كله راحت له صلاة الركعة الأولى تكبيرة الإحرام، راحت له زعف وغضب وندم وقال هذا الجنان اللي ودرني حتى وليت نضيع ركعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أرماه وقال هو صدقة في سبيل الله ما نزيش نروح له ولا كذا. بينما احنا علاما على باكية تاع قهوة على علبة تاع طماطيش وإلا ما تحمرش واش كاين؟ ما تجيش بيضة تنجي بيضة ولا مشرشمة ولا كيما جات عمرك الشهري وقري صلاحك. بينما إلا راحت لك صلاحك كيفاش تدير لها يا أخي العزيز؟ هل تقول له يا رب، هل تقول له يا رب تاع الدنيا ما لقيتش تروح لخوك، ما لقيتش تبس جيعان، ما لقيتش؟ إذا بغيتوا باش ربي ينصرنا الله تبارك وتعالى عن الأعداء، والأعداء يصبحوا يهبوننا ويخافوننا، ما تعول ربي سبحانه وتمسكوا به باش ربي يعطينا القوة، وإلا والله غير لوحنا ربي والله ما يعبأ بينا. ولا القرآن يتقرؤون القرآن قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال والله يا ربي أنا والله ما أدركم حساب لكم من تشتعدوني حق عبادتي. هذه آية في القرآن ولا مش آية؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني واشنا؟ يعني لو كان ما تعبدوني حق من دون الله كاشفة، ما يكشفها غير ربي، الله ندعو ربي. فمن كيف الله تبارك وتعالى رحيم بالعباد، إذا جينا ليه يرحب بنا. فمن كيف التائب من الذنب كمن لا ذنب له، واللي يجيب ربي سبحانه يفرح بها ربي سبحانه أكثر مما تفرح أنت بالضالة تاعك إذا ضاعت ثم وجدتها، يفرح بك ربي سبحانه أكثر ما تفرح أنت بالحاجة تاعك اللي تكون ضايعة وبعدين تلقاها. لذلك يا إخواني الكرام الأمر هو أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى في كل شيء، ولا نقدم على الله وعلى رسوله أحدا، لأن القلب هذا يا إخواني الكرام راه طبقات، وشباب اللي يقرأوا يروحوا يقرأوا العقيدة الطحاوية في باب المحبة، روحوا قرأوا باب المحبة كيف فسروها العلماء، درجات المحبة، أعلى درجات المحبة شكون يسكنها؟ شكون القلب هذا فيه درجات؟ أول درجة تاع المحبة شكونه؟ هو الله تبارك وتعالى، باش تشوفوا فهمهم ليه قضية كيف ما يلعب. فهمنا؟ القلب هذا درجات في المحبة، الدرجة الأولى شكون يزم يكون فيها؟ يزم يكون فيها الله، والدرجة الثانية يزم يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، الدرجة الثالثة يكون فيها الإسلام وما يتعلق بالمسلمين. فهمنا كيف؟ وبعدين تجيب ولادك ولا تجيب تجارتك ولا كذا، ولكن حاول رانا نديرو كلنا، واش رانا نديرو؟ الدرجة الأولى كل واحد واش دار فيها، اللي دار فيها السميد ولا دار فيها الطوماطيش ولا دار فيها مرته ولا دار فيها دراهمه ولا دار فيها سيارته وهذا. وربي كما قال له هذا الطاغوت كما قال له ذاك المشرك، قال له سيدي ربي مسكين، سيدي ربي مسكين، احنا اللي نسافر ولا الله تبارك وتعالى؟ انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. فهمنا كيف؟ الله هو الغني ولا احنا اللي غنيا؟ هذه اليهود اللي قالوها. فهمنا كيف؟ اليهود هم اللي قالوا ربي سبحانه باخين، الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء. اليهود هم اللي قالوا ربي فقير ونحن اغنياء، الله تبارك وتعالى لعنهم. وقالت اليهود يد الله مغلوله يده مزيره ما ينفقش علينا، رد الله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، اصبحوا هم اللي شحاع، هم اللي مراض بالبخل مراض بوسمه بالشح، بينما ربي سبحانه غني، الله تبارك وتعالى الغنى تاعه مطلق، ولكن يبتلي عباده حتى حتى يرى الصابر من الشاكر ويرى المتضجر من غيره. لذلك يا إخواني الكرام ننتبه، نرجع لله تبارك وتعالى، وقلوب هذه التي الله تبارك وتعالى جعلها درجة أعلى درجة نجعل فيها الله تبارك وتعالى، يعني ما كاش من حبه حتى وحد كما ربي سبحانه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم، يعني ما يكونش مؤمن، وإلا ما كانش مؤمن يعني يكون راكو عارف ما كانش نعطوا، اللي ما كانش مؤمن واش يكون؟ يكون كافر ولا يكون زنديق ولا مشرك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا هو الإيمان تاع الصح، يكون ربي والرسول هما الخيرين عنده في قلبه. واحد يقول لك علاه الشيخ، نقول له لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا، هو اللي خلقنا، وهو الذي يميتنا، وهو الذي يحشرنا ويوقفنا أمام عظمته. فمن كيف هو اللي خلقنا وهو اللي يقتلنا وهو اللي يحيينا ويوقفنا أمامه، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو نبينا وهو الذي يشفع فينا. بينما الآخرين أنت اللي تتكلم عليهم على تجارتك وعلى مرتك وعلى كذا، واش تدير لك؟ المرأة تهرب منه والولد يهرب منه والتجارة راعت. اليوم في اليوم لا ينفع مال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نقرأها ولكن ما نعرفهاش. واحد النهار ما تنفع لا مال ولا بنون غير اللي جا قلب خير الرب سبحانه، سليم من الشرك، سليم من الكفر، سليم من الطواغيت، سليم من كل شيء. هذا هو اللي ينفع يا أخي العزيز. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا حبينا حق المحبة تنفعنا، وإذا ما حبيناش حق المحبة والله ما تنفعنا. جاء واحد من الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، ما سمعوا الناس العظماء الذين هم إن شاء الله قدوتنا ولا نتبع إلا هؤلاء الناس، وادخلوا قالوا يا رسول الله والله إني أحبك حبا عظيما، فإذا خرجت من عندك فلا ألبث في بيتي حتى أرجع إليك مرة ثانية، فلا أستطيع أن أصبر عليك. فكيف يا رسول الله إذا دخلت الجنة وكنت في الفردوس الأعلى وكنا دونك فكيف أراك؟ واش قال الصحابي هذا؟ قال له يا رسول الله انا ما نجيبش نصبر عليك، ما نجيبش نروح للدار غير نتفكرك نجي نجري باش نشوفك. قال له كيف يوم القيامه لما انت تسكن الفردوس الاعلى، تسكن الفوق إيه؟ كما قلت لكم الفردوس الاعلى السقف نتاعها عرش الرحمن، هذه هي الجنه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانش واحد يديها كما هو. لماذا؟ لان ما فيش واحد طاع ربي سبحانه وجاهد في ربي سبحانه وحب ربي كما الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كيف؟ لذلك ربي حق له ان يعطيه الفردوس الاعلى اللي هي اكبر مقام في الجنه. قال له ولكن تكون انت في الفردوس الاعلى ونكون احنا دونك في المراتب. لان الدنيا الجنه كما قلت لكم الجنه درجات والنار دركات والعياذ بالله. قال له كيفاش نشوفك انا؟ يبغي ما نصبرش عليك، وين نشوفك؟ تبعيد علينا في الجنه. الرسول صلى الله عليه وسلم سكت، لان ما يجاوبش ما دام العلم ما كاينش، ما يجاوبش يسكت. اذا كان واحد يجاوب ما كانش واحد يسكت. فنزل عليه الوحي وهي ايه تقرؤونها. واش قال ربي سبحانه؟ ومن يطع الله اسمعوا والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين زيد وحسن اولئك رفيقا. قالوا ماكش خايف. فمن كيف كطيع ربي وكطيع الرسول يجعلك مع المؤمنين، يجعلك مع من؟ مع الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ونعم الرفقه. فمن كيف رفقه تاع الصح، نبوه صدق شهاده صلاح، نعم الرفقة، هذه هي الرفقة تاع الصح. قال له ما تخاف، ما دام تطيع ربي وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم تكون معايا ولو درجة عالية، وإنما رانا موجودين مع بعضنا بعض. فمن كيف أنت غير نوي تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن واش يلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واش يلاقينا به؟ لأن نقولوا نحن واسم أحمد ومحمد كما راهم يقولوا بعض الناس. يلاقينا ربي به إذا كنا نبغوه حق البغي، إذا كنا نحبوه حقا ما حبا، وإذا كنا نقدمه ولا نقدم أحدا غيره عليه هذا باش ربي يجمعنا به. أما كما رأنا نقول سهل أشفاعة محمد ولا إحنا من أمته، والله ما تنفع، وإنما ينفع لما قلوبنا نرتبها طبقات ونجعل أول طبقة الله ورسوله فيها، وبعدين الإسلام، وبعدين الأشياء اللي تتعلق بربي، وبعدين جيب الدنيا تاعك وديرها. ولكن احنا الآن لا، القلوب متاعنا قسمناها واجعلنا ربي هو الأخراني، واجعلنا الدنيا هي الأولى، بدليل لما نسمع حي على الفلاح حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم. والله لا نصر لنا ولا تمكين لنا ولا عز لنا إلا إذا وجدنا المساجد كلها أصبحت تغص بالمصلين الذاكرين التالين لكتاب الله تبارك وتعالى في كل الأوقات، ونولوا في وقت الصلوات نجد الناس قد عطلوا متاجرهم، عطلوا أسواقهم، عطلوا عملهم وجاءوا إلى الصلاة. لماذا؟ لنكبروا بربي. أما إذا جلسنا مع الدنيا وخلينا ربي ينطبق علينا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، ما داروش الرب القدر، وفعلا والله ما درنا له القدر. صحابي راحت له ركعة رماشنا هذا كله، وإحنا صلوات نروح بالعرام نقول لقاش كان راني نصلي، وإنما الصلاة عنده في منهاجه هو كما يبغي، هو ماشي كما يبغي ربي سبحانه، ماشي لما ربي سبحانه يرسل الملائكة يسجلوا يلقاوك موجود يسجلوك مع الحاضرين، فمن كيف ما يسجلوكش مع الغائبين. إذن يا إخواني الكرام نرجع للآية الكريمة اللي يقول الله تبارك وتعالى والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يقول الله تبارك وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى يا محمد أنت وخيرك من المشركين؟ وليش الله تبارك وتعالى خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا كما قال له في سورة أخرى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يعني يا محمد ما شفت، وإنما الخطاب لهؤلاء المشركين المكذبين الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبهم وهم يعاندون وهم يهربون من التوحيد ومن الإيمان. فمن أكيد يقول له يا محمد خبرهم رام يعرفوهم رام عاشوهن قدام، خبرهم كيف فعل ربك بعاد، خبرهم باش ما ينزلش عليهم العذاب كما نزل على أولئك. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ فمن أكيد قالوا خبرهم يا محمد لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون، لعلهم يخافون من أن تكون عاقبتهم مثل عاقبة عاد وثمود. فمن أكيد هذه عاد يا إخواني الكرام قبيلة كبيرة كانت معروفة بالطول وبالعملقة، كبار كانوا في الحدود اليمن، وفيها روايات كثيرة، والراجع حتى أن بيوتهم يقول لك ما زالت حتى الآن في الربع الخالي. فمن كيف هذا الناس كانوا معروفين بالأجسام الغليظة الطويلة، وكانوا ذوي جسد، وكانوا ذوي قوة وشدة ومنعة. فمن كيف لما أرسل الله تبارك وتعالى لهم أخوهم أرسل لهم الله تبارك وتعالى نبي كفروا به وقالوا له نحن أولي قوة وأولو بأس شديد، احنا عندنا قوة واحنا كذا، وين استطعنا ربك؟ ما استطع الناس، شوف الوداد اللي رانا بانيين فيهم، وشوف العماد السواري العظيمة تاع الرخام اللي رانا بانيين بها في صورتانا والديرتانا، وين يجملنا ربك؟ فمن كيف فلما عتوا عن أمر الله تبارك وتعالى ولن تنفع فيهم الموعظة، الله تبارك وتعالى ماذا أرسل لهم يا إخواني الكرام؟ أنا لما أقول لكم تبعونا الروحوا لله تبارك وتعالى رأى عنده الجنود التي لا يعلمها إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الدول عندها جنود، ربي عنده جنود، الدول جنود محصورة، ربي جنود غير محصورين، بدليل الآية الكريمة وما يعلم جنود ربك إلا هو. حتى واحد ما يعرف ربي شحال عنده جنود غير ربي، إذن جنود لا حصر لها ولا عد. واش ارسل لهم يا إخواني الكرام؟ ارسل لهم ريح صرصر عافية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. حسوما يعني متتالية، انهار يتبع خوه، فترى القوم فيها صرعاء كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من بقية؟ كش ما تبقى كش واحد أسلك بكري. كنا نسمع بعض الشيوخ هداهم الله وسمعهم الله لما يهضروا على برد العجوزة، همنا نسمعوا برد العجوزة، قال لك برد العجوزة كيفاش يكون؟ قال لك لأن قوم عاد لما ربي سبحانه جالهم الريح العاتية هربت عجوزة ودخلت في الغار وسلكت، فهمنا في الريح راحت خرجت يوم سبت الريح، فهمنا زاد سن لازم هاري الكبير تكمشت يوم المعزة التواحة كينا من هذي. قلنا نسمعوا شيوخ بكري يقولوا نبرد العجوزة ودخلوا نبرد العجوزة مع قوم عاد، بينما ربي واش يقول؟ يقول فهل ترى لهم من باقية؟ الله تبارك وتعالى ما يعطي معجزة شو عاد يسلك منها؟ هذه معجزة الله تبارك وتعالى ارسل ريح صرصار عادي سخروا عليهم 7 أيام وثمن ليالي وهو يقلع فيهم من الجذور، تدخل الريح داخل المغارة ودخل قصرت تواجه الراجل تجبده وتطلعوا لسمه وتضربه فينبطح مثل النخلة الطويلة. قال لك سلكت عجوزة وركي ربي سبحانه يقول فهل ترى لهم من باقية؟ كش ما شفت كش واحد ابقى منهم؟ تسلك عجوزة ولا تسلك عدروس؟ ما سلك والو يا إخواني الكرام. لماذا؟ لأن هذه الله تبارك وتعالى هو الذي سخرها، فمن كيف سخر عليهم ريح صحيحة فمن تقلعهم كما قال الله تبارك وتعالى في سورة أخرى كأنهم أعجاز نخل مقعر بحال عن بحال النخل المتقوبة من داخل فارغة مجوفة ومرمية في الصحراء. همنا كيف هذا قوم عاد؟ لأنهم كانوا ذوي أجسام طويلة وكانوا ذوي جبروت وذوي سلطاني شديد وكانوا يؤذون المسلمين ويؤذون نبيها، ثم تطاولوا على الله تبارك وتعالى وقالوا نحن أولي قوة وأولي بأس شديد، من عين لله تبارك وتعالى أن يقهرنا؟ وهكذا السلم ربي سبحانه ما قال للذي الغاشي دعك وحاربهم ولا شيء، وإنما أرسلهم جند، أرسلهم جيش من عند الله تبارك وتعالى وهو الريح، لأن الريح ربي سبحانه خلقها، لما يسخر لها يقول لها طبعي السفن طبعهم، لما يقول لها غرقي السفن تغرقهم، لما يقول لها دني مثلا النوار هذا لما يطلع لما ذوق يجي الربيع كما قال الله تبارك وتعالى. وأرسلنا الرياح لواقح، لواقح النوار تطلع النوار الذكارة تدخل في الأنثى والأنثى تدخل في الذكر تنتج القضية، وإلا لو كان الجيش الريح حتى سجرة ما تطلع، فهمنا باش تفهموا مليح إن ربي سبحانه يقول وأرسلنا الريح لواقح يعني بها يتم تلقيح الأشجار جميعا، لأن البذور يا إخواني تاع الأشجار الذكار فيها أنثى وفيها ذكر بواسطة الريح تتذكر وتصبح الخيرات والجناين من عشاء، وإلا لولا الريح لما أنتجت البساتين من البساتين شيئا. فمن كيف يا إخواني الكرام هذه الريح التي يسوقها الله تبارك وتعالى تارة رحمة لعباده فتارة أخرى يجعلها نقمة وعذابا شديدا لبعضه، كما الله تبارك وتعالى هزم بها الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي شهر وهو جالس وهو منحصر معهم، ثم لما تم الشهر جاءت الريح هذه وأقلعت خيمهم وأقلعت أوتادهم وكفت قدورهم وجعلتهم الواحد منهم لا يكاد يرى يده إذا أخرجها. فمن كيف؟ إذن الله تبارك وتعالى له جنود يا إخواني الكرام، فإذا أتينا إليه وإذا تصالحنا معه وإذا قدرناه حق قدره يعطينا القوة وينيف علينا ويغير على المؤمنين. فمن كيف؟ لأن ما عدنا حتى واحد يغير علينا، لماذا؟ لنرنا بعاد على ربي. بينما شوفوا يا إخواني الكرام نعطيكم حديث واحد بس تشوفوا قيمتنا إلى ولينا عن ربي واش نساوي، حديث واحد حديث عظيم ألا وهو يقول ربي سبحانه في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والله لو كان احنا نعرف هذه غير كنا نجو ربي نجرو، وش معنى الحديث هذا؟ قال لك ربي سبحانه في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية أخرى فقد آذنته بالمبارزة. يعني قال ربي سبحانه: أنا عندي أولياء، عندي ناس مؤمنين يبغوني، اللي يتنى لهم راح حارب فيها. شكون يغلب ربي؟ كاين واحد يغلب ربي؟ ما كاينش، استغفر الله، لا أحد يغلب الله تبارك وتعالى، فهو الغالب على أمره، هو اللي يغلب كلش. إذن أنت لما تولي ولي من أولياء الله كفاك فخرا أن الله يدافع عنك، وراكم تقرأ في القرآن أن الله يدافع عن الذين آمنوا، كان في القرآن ولا ما كايناش؟ إذن كن مؤمن بك ربي يدافع عليك، واتخذ العدة اللي عندك، ولو حجرة ولو سجرة ولو سيف ولو كذا، العدة اللي عندك، ولكن أكبر منها عدة الإيمان، ديرها في قلبك وتقدم، ربي ينصرك ولو بعدة ضعيفة، ولكن بإيمان قوي، بإيمان كرسوخ الجبال، ربي ينصرك. ولكن إذا ولينا للمادة اللي هي حساب الصواريخ، ولو عندنا صواريخ الدنيا بأسرها، ولكن نحن إذا كنا بعيدين عن الله والله لا ينصرنا أبدا. أمنا كيف؟ إذن وبعدين هذه عندنا في التاريخ موجودة، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما راحوا في هوازن في الطائف راحوا يحاربوا، وبدأوا يخذروا في الغطاء تاع الجيش تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، الأولاني ما يشوف الأخراني والأخراني ما يشوف الأولاني، جيش عامره رايح. واحد من الصحابة فخر وقال: اليوم لا نغلب من قوة، اليوم صح عندنا قوة كبيرة، اليوم ما ناش خايفين، اليوم ما نغلبوا من قوة عندنا. كانوا 12,000، فهمنا؟ فإذا بهم الله تبارك وتعالى لجل هذه الكلمة، لما قال اليوم لا نغلب من قوة، اليوم القوة عندنا ما ناش خايفين، اليوم نغلبوا. ربي سبحانه لما تكلم خلاه ربي واعتمدوا على القوة، رماهم ربي للقوة، خلاهم في القوة تاعهم، يلا روحوا شوف. لما خلاه الله واعتمدوا على القوة تقرأوا القرآن: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. صح ولا ماشي صح؟ تكلتوا على القوة ما دارت لكم والو، لما دخلوا خرجوا المشركين من الطائف من الحصون من كل مكان هربوا، وخلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحده مع الصحابة العظام، خلوه مع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وبعض الصحابة الكرام اللي معروفين بالكر والفر، والباقي أصبحوا في الشعاب وفي الوديان هاملين ورايحين. يا قلتوا احنا 12,000، وبعدين عاتبهم ربي سبحانه، لأن قلت لكم أنا الصحابة كان يتبادر منهم بعض الأخطاء، ولكن لما يعاتبهم ربي يعاتبهم مش يعاقبهم. العتاب يعني كما نقولوا احنا يعني يتكلم معهم بكلام، وعلاش ديروا عقدك وعلاش ديروا، هذا هو العتاب. فهمنا كيف؟ والعقاب والعذاب، العتاب يعني عاتبهم بالكلام ما تزيدوش مره ثانيه، وهكذا هما يتأدبوا ويترباوا. فهمنا كيف؟ الصحابه وقعت منهم اشياء كما قلت لكم، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعه وسمعوا التجاره جات، النص جلس مع الرسول والنص راح للتجاره، ربي عاتبهم وقال لهم: وإذا رأوا تجارة أولى هو أن انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من التجارة والله خير الرازقين. ماشي التجارة اللي ترزق، ربي هو اللي يرزق. إذا الصحابات كاكاو كما تقولوا انتم، وتابوا ورجعوا، كذلك هنا تأدبوا ورجعوا وأصبحوا في منتهى الأدب وفي منتهى العظمة، بحيث أصبحوا لا يتكلون على قوتهم ولا على عددهم، وإنما دائما يتوكلون على الله تبارك وتعالى. فهمنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام، نحن بعدة صغيرة وعدد قليل، إذا كان عندنا إيمان قوي فالله تبارك وتعالى نغلبه. ونعطيكم أنا قصة واقعية صحيحة أوردها الحافظ بن عساكير في تاريخ دمشق، يقول: المسلمون الأوائل في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما كانوا يحاربوا الروم، في كل موقعة المسلمين يغلبوا الروم في كل موقعة، والروم يا إخواني الكرام أمبراطورية عظيمة معروفة بالحديد والعدة والعتاد كابرا عن كابر، روما وراكم تعرفوا. ومع ذلك الخيول كانوا يجيبوها في الجهاد في الحرب، الخيول يا إخواني الكرام ملبسة بالنحاس، يعني حتى كتقدر تضرب الخيل ما استطعت تثقب الفارس لأنه معمر بالنحاس، والرجال ملبسين مدججين بالسلاح ومدججين بالنحاس وغيره، ما استطعوش المسلمين يقفون أمامهم. بينما يا إخواني الكرام لما كان عندهم العزم قوي والإيمان كبير، من كيف وقفوا أمامهم؟ غضب الأمبراطور قيصر، غضب وجمع الجيوش تاعو القادة الكبار، جمعهم في القصر تاعو ودار معهم مفاوضة. قال لهم وينكم هكذا؟ قال لهم وينكم هؤلاء الناس الذين يحاربونكم؟ ألم يأتوكم إلى دياركم؟ ما جوكمش لدياركم؟ جو من المدينة حتى لعندكم 1000 كيلومتر ويلحقوا لعندكم يغلبوكم في دياركم. ويلكم، أليس عددكم أكثر من عددهم في كل موقع؟ أليست عدتكم أكبر من عدتهم في كل موقع؟ قالوا نعم. قال واش هاد الناس جاكم من ديارهم لعندكم الليلة دياركم وغلبوكم، ومنين تقفوا معهم تكونوا انتم أكثر منهم في العدد وفي العدة، علاش غلبوكم؟ علاش غلبوكم؟ سكتوا ما بغاوش يتكلموا. ناض الشيخ من أهل الشورى، ما هوش من المحاربين لأن الروبان كانوا يديروا أهل الشورى شيوخ كبار. ناض الشيخ من أهل الشورى اللي يشاوروا الملك قيصر، واش قالوا؟ قالوا أيها الملك خليني نتكلم مادام القادة تاع الجيش ما بغاوش يتكلموا خلينا نتكلم. قالوا تكلم. قالوا من عجلي اسمع علاش يغلبوكم، باش تعرفوا باللي الغلبة ماشي بالصواريخ، بالإيمان. والإيمان احنا رانا ناقصنا، لا إله إلا محمد رسول الله، اللهم قوي إيماننا، رانا ناقصين بالذات، رانا ناقصين لا إله إلا محمد رسول الله، نرجعوا لربي، رانا ما عندناش حتى واحد نصرنا إلى الله. قالوا أيها الملك من أجل أنهم يصومون ويصلون ولا يشربون الخمر ولا يزنون ويوفون بالنذر ويوفون بالعهد ولا يغدرون، ومن أجل أننا نزني ونكذب ونسرق ونشرب الخمر ونفعل المناكير ولا نفي بالعهود، من أجل ذلك نصروا علينا. واش قالوا؟ قالوا صدقت أيها الشيخ، صدقت، هذا هو كلام الشيخ. إذن باش يصرهم ربي بالعدة؟ أين عدة الصحابة مع عدة الروم؟ كما تضحك مبلا وتنبش بها الجبل، واش دير بها الجبل؟ هكذا كانت الامبراطورية الرومانية، وراكم تشوفوا الكتب تاعهم وتقراوا امبراطورية. يا اخواني الكرام اقول لكم والتاريخ يشهد انها كانت من روما اللي هي الان الفاتيكان تجيب على تركيا، تجيب على الشام، واروح على السواحل حتى لمصر، حتى القدس نفسها كانت تحت الرومان، وتجيب على مصر واروح ليبيا واروح تونس الجزائر المغرب، مازالت الان في طنجة الاثار الرومانية، مازال الان بوليس الان في مكناس، مازالت للان وليني، مازالت للان القاعة نتاع الحكم والاعمدة والبهول نتاع الرئيس نتاع الرومان مازالت للان موجودة من مكناش اللي هي بحوالي 160 او 50 كيلو، ما زالت للان الاثار الرومانيه كانت دوله عظمى لا يعلم عظمتها. يكفيكم كما قلت لكم من الرومان وارواح على السواحل استطاع نقول لكم يعني 10,000 يعني 12,000 كيلو متر بلادهم. يجوا المسلمين وينحوا لها الملك هذا كامل، يجوا المسلمين بعده قليله وعدد قليل، فمن أكيد ولكن بإيمان راسخ رسوخ الجبال أو أكثر، فمن أكيد يجوا ليهم. وكان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما يرسل للجنود الرسالة يقول له إلى عمر بن العاص أوصيك ومن معك بتقوى الله، نوصيك انت والجنود باش تخافوا ربي، خافوا ربي، راه هذيك هي العدة، فإنها من أكبر العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وأوصيك ومن معك من الأجناد أن تكونوا أشد احترافا من المعاصي منكم من عدوكم، واعلموا أن الله ينصرنا بمعصية عدونا لله وبطاعتنا لله، فإذا استوينا في المعصية اختلفنا بالقوة فكانت لهم الغلبة علينا. شوفوا سيدنا عمر السياسي العظيم الذي تخرج من المدرسة النبوية. يرسل الجيش بتاعه لما يكونوا برا يرسلهم يقولوا طاعة الله، طيعوا ربي وخافوا ربي، وطيعوا ربي وخافوا ذنوبكم كثر مما تخافوا العدو، وعلموا باللي احنا ربي ربي ينصرنا لما نطيعوا ربي، وينصرنا لما العدو تاعنا يعصي ربي. فهمنا كيف؟ لما العدو يعصي ربي واحنا نطيعوا ربي، الله تبارك وتعالى ينصرنا لاننا من حزب الله، ويخذلهم لانهم من حزب الشياطين. ولكن يقول سيدنا عمر بثاقب فكره رضي الله عنه، ولكن يقول له اذا، قال له اذا استويتم في المعصية، اذا وليتم تمتعصوا ربي وهما يعصوا ربي، اختلفتم في القوة. فهمنا؟ واذا اختلفتم في القوة فالغلبة للقوي، لان زوج عصاك ظالمين ورامين ضرب، وشكون يغلب؟ القوي يغلب. ولكن مؤمن تقي ضعيف مع جبار عنيد، المؤمن التقي واللي يغلب. لماذا؟ لان ذا مع الله، معه القوة الربانية التي لا تعدلها قوة، وهذا معه الشيطان القوي. ولكن مؤمن تقي ضعيف مع جبار عنيد، المؤمن التقي واللي يغلب. لماذا؟ لان ذا مع الله، معه القوة الربانية التي لا تعدلها قوة، وهذا معه الشيطان، فأجدر به أن يخذله في الوقت الذي هو من أحوج الحاجة إليه. لذلك يا إخواني الكرام، الآن واش خصنا احنا؟ يا خصتنا يا إخواني الكرام الرجعة لله تبارك وتعالى، الإيمان بالله تبارك وتعالى، التكبر خوف الله، وأن لا نقدم على الله وعلى رسوله أحدا. فإذا احتجنا ربي سبحانه نبادر ونجول الصلاة ونعمر المساجد بذكر الله ونقدم الصلاة على كل شيء، بذلك الله تبارك وتعالى يلتفت إلينا وينصرنا ويعزنا. أما يا إخواني الكرام، إذا ولينا نقدم الدنيا على ربي سبحانه يتركنا ربي ولا ينظر إلينا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة في الحديث الصحيح، اسمعوا يا إخواني الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجا إلى الصلاة. واسمع الكلام، قالت كان إذا نزلت عليه مصيبة يروح للصلاة، احنا إذا نزلت علينا كاش حاجة وين نروحه؟ أنا نروح للتلفزيون نريحه، قالك نهوي على خاطري. فهمنا؟ يهوي على خاطره. وين يهوي الرأس عزم على خاطره؟ شوفوا الرأس عزم وين يهوي على خاطره. كان إذا حزبه أمر لجاء إلى الصلاة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما يجيه مصيبة من السماء نازلة عليه، يجيه عدو، يجيه كذا، وين يروح؟ يروح الرب، يروح يصلي بالصلاة، يطمئن ويرتاح كما قال ربنا في القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يروح الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة، وكان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، ولكن احنا واش نقولوا؟ أرحنا منها يا الله، نكورها بسرعة ونروح وانتم كل صلاة الشيخ رقوت. فهمنا؟ عذرنا نقولوا. فهمنا كيف؟ بينما يا إخواني الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتسلى وكان يبرع من نزلت عليه المصايب، يرجع للصلاة يصلي. ودبروها وجربوها في أنفسكم، فإذا نزلت بنا نازلة وأعظم من هذه النازلة فيه يا إخواني الكرام، بلغ القلوب من الحرب راهي بعيدة علينا، ثاني دولة تضرب بعد العراق الجزائر، نقولها من عند الله، الله يبعد علينا شرهم، ولكن إذا قدر لهذا الحرب أن تتوسع، ثاني دولة تضرب بعد العراق هي الجزائر، لأن من تضرب مشعلة العدل في يطرر في حسين سعود لحسين الرمال، لأن في هذا الشباب اللي رب الدعم المسلمين، هذه تخافهم أمريكا، والله ما تخاف حتى شيء، ما تخاف أمريكا.